أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صلي على حبيب النبي. نعم يا دكتورنا. ايوه ولقد وحكي رجل ليلى Thank you. صلى على حضرة النبي. Thank you. بعيد تقول أهل بما وجئتك من سبج فمكث غير بعيد عليك وزيرة صلى على النبي لما كذا غير مريد فقال بما لم تحق به فقال بما لم تحق به وجهك من وزين له الشيطان صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Yeah. كتاب كريم إنه من سليمان بل أنتم Thank you.